المؤلف رحمه الله تعالى باب الاستنجاء يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله اعوذ بالله من شر الخبائث وعند الخروج منه غفرانا فالحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني واعتماد وتقديم وجهه اليسرى دخولا واليمنى خروجا عكس نسل ونعد فاعتماده على يده اليسرى وبعده في فضاء واستتاره وارتياده لبول مكان الاخوه ومسحه بيده اليسرى اذا فرغ من بوله من اخذ ذكر الى راسه ثلاثا ونسره ثلاثا وتحول من موضعه يستنجي خافة الروثة ويكره دخوله بشيء في ذكر الله تعالى إلا لحاجة ورفع ثوبه قبل جنوبه من الأرض وكلامه فيه ومس فرجه بيمينه وبوله في شته ونحوه ومس فرجه بيمينه واستنجاءه واستثماره بها واستقبال من الغين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاستنجاء، وذكر هنا باب الاستنجاء لأن الاستنجاء يجب إذا أراد أن يقوم إلى الصلاة، يعني قبل الوضوء يجب الاستنجاء، والاستنجاء الأصل فيه أن يكون بماء، فلهذا جعل باب المياه أولا ثم باب الآنية لأنها ظرف الماء ومكانه ووعاؤه، وجعل الاستنجاء الذي هو أول ما يفعل من الطهارة، يعني أن يستنجي بعد فراغه من حاجته، فإذا وضعه ها هنا مناسب. أيضا هذا اللفظ وهو الاستنجاء هو تعبير لكثير من العلماء، قد يعبر عن هذا الباب بباب الاستطابة كما في بعض كتب الحديث وكذلك في بعض كتب الفقه، وباب قضاء الحاجة، وهذه بمعنى متقارب، الاستطابة الاستنجاء قضاء الحاجة كلها بمعنى متقارب، والمراد أنه يذكر في هذا الباب الأحكام المتعلقة بالاستنجاء وما يكون تابعا لها مما يتصل بقضاء الحاجة من حيث صفته، من حيث صفة قضاء الحاجة وهيئة قضاء الحاجة، وكذلك من جهة جلوسه على موضع الحاجة وتوجهه، وكذلك من جهة المكان الذي يقضي حاجته فيه ودخوله إليه وخروجه وما يترتب على ذلك من أحكام، من أذكار وأحكام ونحو ذلك. يعني هذا الباب باب آداب، والآداب قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، وضدها قد يكون مكروها وقد يكون محرما، ولهذا ذكر في هذا الباب المستحبات ثم المكروهات ثم المحرمات، وهذه كلها داخلة في الآداب، فلا يعني كون الشيء من الآداب أنه لا يكون واجبا، وقد يكون من الآداب وهو واجب ويكون تركه محرم، يكون تركه محرما. فالآداب يعنى بها ما لم يكن من أصل العبادة، وهي قد تكون عبادة إذا كان فيها أحكام، يعني إذا ترتب عليها حكم شرعي من حيث إنه مأمور به، فإن العبادة هي ما أمر به. فإذا الأدب لا يعني أنه خارج عن الشرعيات وداخل في العاديات، لا، الآداب داخلة في الشرعيات، ولهذا جعل طائفة من العلماء بعض ما سيأتي جعلوه وإن كان من باب الآداب جعلوه بدعة، مثل المسح، مسح الذكر من أصله إلى رأسه ثلاثا أو نتر الذكر، جعله طائفة بدعة مع أنه من قبيل الآداب، لكنه تعبد الله جل وعلا به، ففعله صاحبه من جهة أنه مستحب. لهذا نقول إن هذا الباب هو من جملة الآداب، والآداب تتنوع فيها الأحكام الخمسة، قد يكون منها ما هو مستحب أو واجب، قد يكون منها ما هو مكروه أو محرم، وقد يكون منها ما هو مباح. إذن فجهة الآداب قد تكون من جهة الشرعيات هذا إذا كان فيها نص، وقد لا تكون من هذه الجهة فتكون من قبيل العاديات، وعلى ذلك لا تدخلها البدع. قال هنا: باب الاستنجاء. الاستنجاء هو طلب النجو، لأن الاستفعال طلب، طلب النجو، النجو هو القطع. تقول العرب: نجوت الشيء. إذا يقول القائل: نجوت الشيء إذا قطعه، وتقول: نجوت الشيء إذا قطعته، نجوت الشجرة إذا قطعتها، نجوت الشر إذا قطعته. إذن هنا سمي إذن الاستنجاء من القطع، فأي قطع؟ هو قطع للخارج، قطع للخارج من أحد السبيلين، قطع لأثر البول أو لبقاء البول على رأس الذكر أو ما حوله، وقطع للعذرة أو الغائط من مكانه، يعني بإزالته. الاستنجاء قد يكون باستعمال الماء، وقد يكون باستعمال الحجارة. إذا كان كذلك، إذا كان الاستنجاء هو قطع الخارج، فليس بمحدد السبيل إلى قطعه، قد يقطعه بالماء فيسمى مستنجيا، وقد يقطعه بالحجارة فيسمى مستنجيا. ولكن الاستجمار هو خاص باستعمال الجمار، فلا يسمى المستعمل للماء مستجمرا، وعلى هذا فيكون كل استجمار استنجاء وليس كل استنجاء استجمارا. قال هنا: يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله، أعوذ بالله من الخبث، من الخبث والخبائث. هنا تنبيه، وهو أن الفقهاء رحمهم الله يستعملون كلمة يستحب ويستعملون كلمة يسن، ومن أهل العلم من فرق بينهما، من جهة أن كلمة يسن تستعمل فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما من فعله أو من أمره، وأما يستحب فإنها تستعمل فيما صار مسنونا بالاستنباط، لأن السنة هي ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. أما المستحب فلا يدخل في السنة من هذه الجهة، فالمستحب أخف من جهة أنه استنباط العلماء، استنباط العلماء من الأدلة أن هذا ليس بواجب بل هو مستحب. قد يطلقون المستحب على المسنون والمسنون على المستحب، وقد يطلقون وهو الأكثر المستحب على المسنون، والأقل إطلاق المسنون على المستحب، يعني المستحب أوسع عندهم في الاستعمال من المسنون. ولهذا يقول هنا: فيما ثبتت به الأدلة إما من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو من قوله، يقولون يستحب. يستحب عند دخول الخلاء. الاستحباب هو أنه هو ما أمر به، يعني المستحب أو المسنون ما أمر به من غير جزم، أو يعرف بحكمه وهو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. فإذا من أتى بهذا أثيب، لكن من تركه لا يعاقب. هل هناك تلازم بين فعل المستحب والمكروه؟ يعني كل من ترك مستحبا يكون قد فعل مكروها، أو كل من ترك مكروها فعل مستحبا؟ هل ثم تلازم؟ لا تلازم، فقد يكون فعل المستحب ترك للمكروه، يعني الشيء المستحب يكون فعله مستحبا وتركه مكروها، وقد لا يكون، وهذه لها ضوابط في الأصول. قال: يستحب عند دخول الخلاء. لعلنا نستطيع أن نمر على الباب هذا كله شيء من الاختصار لأنه واضح إن شاء الله. يقول: يستحب عند دخول الخلاء. عند هذه تحتمل العندية القبلية والعندية البعدية، وهنا تعملها مرتين، المرة الأولى في القبلية والمرة الثانية في البعدية. قال: يستحب عند دخوله ويستحب عند خروجه. عند الأولى القبلية يعني يستحب قبل دخوله ويستحب بعد خروجه، فعند محتملة. وقوله هنا يستحب عند دخول الخلاء يعني إذا أراد أن يدخل، كما ثبت ذلك في الحديث قال إذا أراد أن يدخل قال إذا أراد أحدكم أن يدخل الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث، إذا أراد. فإذا محل هذا الذكر عند دخوله يعني قبله، وذلك لأن الذكر في داخل الخلاء مكروه، ذكر الله في داخل الخلاء مكروه، لهذا مكان هذا الذكر قبل الدخول. قال عند دخول الخلاء، الخلاء اسم للمكان المعد لقضاء الحاجة، فإذا كان ثم بنيان حوله فالخلاء اسم لما دار عليه البنيان، سواء كان الموضع نفسه أم كان قريبا منه، وإذا لم يكن بنيان فالموضع نفسه يقال له الخلاء، مثل في البرية واحد في مكان ليس عنده بنيان، الموضع نفسه الذي يقضي فيه الحاجة نفس الموضع بخصوصه هذا يسمى الخلاء. فإذا في البنيان واضح قبل أن يفتح الباب، لكن في غير البنيان قبل أن يجري. قال يستحب عند دخول الخلاء قوله يعني قوله أو قولها الرجل أو المرأة بسم الله، وهذا لأجل الحديث ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيسة أن يقال بسم الله، هذا وهو حديث حسن. ويقول بعدها أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أعوذ بالله يعني ألتجئ وأعتصم وأتحرز بالله من الخبث، وهذه رويت بضبطين أو ضبطت بضبطين ورويت بوجهين الخبث والخبث، ومن أهل العلم من صحح واحدة دون الأخرى وكلاهما صحيح، الخبث صحيحة والخبث صحيحة من حيث اللغة. الخبث هو الشر بالإسكان، والخبث جمع خبيث، والخبائث الشياطين جمع خبيث وهو الشيطان. وكذلك إذا قلنا إن الخبث هناك جمع خبيث تكون الخبائث هنا جمع خبيثة، لأن محتمل خبائث جمع خبيث أو جمع خبيثة. فإذا هنا قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث يعني اعتصم بالله وأتحرج وألتجئ بالله من شر الشياطين ذكرانهم وإناثهم، أو أعتصم وأتحرج وألتجئ إلى الله من الشر كله ومن أصحاب الشر الذين هم الشياطين من الإنس والجن. والشياطين لها حضور، شياطين الجن لها حضور في الأمكنة الخبيثة يعني أماكن قضاء الحاجة ونحو ذلك. قال وعند الخروج يعني بسم الله ليست من التتمة، بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث هذه ليست دعاء واحدا، إنما بسم الله جاء في حديث وأعوذ بالله من الخبث والخبائث هذا في حديث متفق عليه. وأما قول بسم الله الحديث الذي ذكرت لك أنها ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيس أن يقول بسم الله، وهذا في تنازع في صحته والأشبه أنه حسن. قال هنا وعند الخروج منه غفرانك يعني بعد الخروج منه، لأنه ليس بمحل ذكر وهو مستحب، والذكر داخل المكان قضاء الحاجة مكروه ويمكن تأخيره. قال عند الخروج منه يعني بعد الخروج منه، ليس قبله إذا أراد أن يفتح الباب، لا بعد الخروج منه، وفي غير البنيان يكون بعد القيام من هذا الموضع. الحمد غفرانك، غفرانك هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعدها الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وهذا رواه ابن ماجه في حديث بإسناد فيه مقال، لكنه دعاء مناسب لهذا الموضع. غفرانك يعني أطلب غفرانك، وسبب الطلب إما لانقطاعه عن الذكر في هذا الحال أو لأنه لا يوفي هذه النعمة حقها، وهي سهولة دخول الطعام والمنة والنعمة بإخراجه والتخلص من هذا الأذى. غفرانك منصوبة يعني أطلب غفرانك. الحمد لله ثناء على الله جل وعلا بأفعاله القدرية. قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، الأذى المراد به ما خرج إما من البول أو من الغائط، وعافاني يعني عافاني من شره عافاني من شره، لأنه لو بقي في الجسم لكان في ذلك من الأضرار شيء كثير، بل يهلك مع ذلك. إذا احتبس البول في البدن مات، كذلك إذا احتبس البراز في البدن مات. قال: وتقديم رجله اليسرى، هذا معطوف على قول، يستحب قول ويستحب تقديم، هي معطوفة على قول، يستحب تقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا، يعني إلى موضع قضاء الحاجة. وهذه لها قاعدة عامة تضبطها، وهي أن الرجل اليمنى تقدم من المكان المفضول إلى المكان الفاضل. اليمنى تقدم إذا انتقل من مكان مفضول إلى مكان فاضل، والعكس إذا انتقلت من مكان فاضل إلى مكان مفضول فتؤخر اليمنى وتقدم اليسرى. هذه قاعدة مثل ما ذكر هنا، قال: عكس مسجد ونائم. هنا يستحب تقديم رجله اليسرى دخولا، هذه كانت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واليمنى خروجا، عكس مسجد ونعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وتطهره وفي شأنه كله. قال هنا: يستحب تقديم رجله اليسرى دخولا. الداخل إلى مكان الخلاء لا شك منتقل من مكان فاضل إلى مكان مفضول، فإذا هذا تفريع على القاعدة واضح. قال: تقديم رجله اليسرى دخولا لهذه العلة، ويمنى خروجا أيضا لهذه العلة، أنه إذا انتقل من بيت الخلاء إلى الخارج فالخارج أفضل، فيقدم رجله اليمنى لأنها أشرف، اليمنى أشرف فلا تؤخر في هذه الأماكن، وهذا من جهة الاستحباب، لو أخرها كره، فأنا إذا قدمها أجر، له أجر وثواب من جهة امتثاله للأمر ومن جهة تقديمه الفاضل على المفضول. قال: عكس مسجد ونعل. المسجد لا شك أفضل من الخارج، فهو إذا دخل يقدم اليمنى، وإذا خرج هو ينتقل من الفاضل إلى المفضول، فلهذا يقدم إذا خرج اليسرى. كذلك النعل، لبس النعال لبسها، هذا اللبس فيه فضيلة على الاحتفاء، وهو يقدمه على ويؤخر اليسرى في الاحتفاء، يعني يلبس اليمنى لشرفها، ولأن لبس النعل فيه فضيلة ووقاية، ولهذا يقدم على اليسرى. مثل المسجد البيت، البيت لا شك أفضل من السوق، الشارع ليس مثل البيت، البيت أفضل، فإذا أراد أن يدخل البيت يقدم اليمنى ويؤخر اليسرى، إذا أراد أن يخرج يعكس ذلك ويقدم اليسرى ويؤخر اليمنى. في لبسه للثوب ونحو ذلك كذلك، يبدأ بالأيمن لأنه كساء وغطاء وستر للبدن. قال: واعتماده على رجله اليسرى، يعني يستحب اعتماده على رجله اليسرى، يعني حال قضاء الحاجة يستحب عندهم اعتماده على رجله اليسرى، وهذا لأنه جاء في الحديث، لكن هذا الحديث ليس بثابت بل هو ضعيف، قد يكون ضعيف جدا. وصفة الاعتماد عندهم اعتماد على رجله اليسرى أن يجعل بطن الرجل اليسرى على الأرض ويتكئ بقبضة يده اليسرى على ركبة رجله اليسرى، ويجعل أطراف أصابع اليمنى على الأرض ويرفع بطنها، فيكون كأن على جهة اليسرى متكئ عاما. هم يقولون أيضا أن هذا نافع من جهة الطب، لكن هذا ليس بظاهر وما ثبتت به سنة، ومن ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها آدابه عليه الصلاة والسلام وما فعل حال قضاء الحاجة لم يذكر هذا فيها، فإذا يترك هذا لما يناسب الحال، والاعتبار بما كان أيسر للخروج، ما كان أيسر للخروج. فالناس يختلفون فيما هو أيسر، منهم من يكون الأيسر عليه في حال وعند غيره حال أخرى، فهذا يترك للناس بما كان أيسر لهم لعدم ثبوت سنة واضحة بذلك. بل قد يفهم من حديث ابن عمر أنه صعد أبيه حفصة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين، قد يفهم منه المساواة وأنه لا يميل لا جهة دون أخرى. وقال بعد ذلك وبعده في فضاء، بعده في فضاء يعني يستحب بعده أي يبعد. هذا جاء في عدة أحاديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز طلق حتى لا يراه أحد، وهذا رواه أبو داود وغيره. وأيضا عنده كان إذا ذهب المذهب أبعد يعني في البراز، إذا أراد أن يتبرز يبعد لأن فيه شيء من انكشاف العورة ومن طول المكثي ومن بعض معالجة الخارج، وهذا يجعل البعد أنسب. هذا ثابت في السنة كما ذكرت لك. إذن يسن بعده في فضاء يتوارى حتى لا يراه أحد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يجعل بينه وبين الناس حاجزا من نبات، من شجر أو نحوه، من جبل أو سل أو نحو ذلك. قال في فضاء، فضاء يعني الذي لا يكون بينه وبين من يراه حاجزا. يستحب بعده ويستحب استتاره، استتاره يعني أن لا يكون مكشوفا العورة، فإنه حال قضائه للحاجة يستحب أن يستر عورته عن الشياطين، ولأن كشف العورة خلاف الأصل فيستحب سترها. طبعا هذا في حال، هذا في حال الخلوة. أما إذا كان يراه أحد فإنه يجب عليه أن يستر العورة إما بنفسه بثوب ونحوه أو باستتاره خلف شجرة أو خلف تل أو نحو ذلك. وهنا الاستتار قد لا يمكن دائما، فلهذا يعفى عنه للمشقة في بعض الأحوال، مثل ما إذا غلبه بول أو غلبه أراد ونحو ذلك، ما أمكنه أنه ينطلق بعيدا ونحو ذلك، فإنه يعالج الأمر بحسب ما يتيسر له. فإذا انكشف بعض الشيء منه فإنه لا حرج عليه. والواجب على الناس أن لا يروا العورة، أن يغضوا أبصارهم عن رؤية العورات. اللي وارد مثل ما ذكرت لك الحديث كان إذا أراد البراز أبعد، وفي الرواية الأخرى أيضا عند أبي داود كان إذا ذهب المذهب أبعد. والبول خفيف، خفيف الوقت، وأيضا قد لا يكون معه انكشاف، لكن ظاهر الحديث إذا ذهب المذهب إذا اعتبرناه بنفسه بدون تفسيره بالحديث الآخر إذا أراد البراز أنه يشمل هذا وهذا. والنبي عليه الصلاة والسلام ربما تبول عنده، فإنه تبول مرة على صبابة قوم وهو قائم، وتبول مرة وأتى عليه رجل فسلم عليه. يعني البراز ظاهر فيه أنه كان يبعد، وإن قيل باستحبابه في البول أيضا لم يكن بعيدا، لأن القصد منه البعد والاستتار ونحو ذلك. قال وارتياده لبوله، ارتياده يعني طلبه، طلبه لبوله مكانا رخوة أو رخوة أو رخوة، الثلاث واردة. ارتياده لبوله مكانا رخوة يعني يطلب مكان يشرب البول، أو مكان يسير فيه البول يعني ينتقل بدون رجوع عليه في الرمل أو محل طين ونحو ذلك، حيث أنه ما يرتد إليه. إذا كان المحل يابس يطلب ذلك بنكثه ونحو ذلك وتحريكه حتى يشرب البول، لأن رجوع البول إلى البدن هذا تلبس بالنجاسة، وهذا لا شك. وإن كان يريد غسلها لكنه مكروه. فيستحب أن يرتاد، أن يطلب لبوله مكانا رخوة. النبي عليه الصلاة والسلام أتى صبابة قوم فبال قائمة، والصبابة هي مجمع الزبل، ومجمع الزبل فيه رخاوة يعني يشرب ذلك، يشرب البول. إذا كان يمكنه ما وجد مكانا رخوة يتيسر له أي طريقة يجدها إما من علو أو نحو ذلك، بحيث إنه لا يرتد عليه شيء من بوله. يعني المقصود من هذا، من هذا الاستحباب، أن لا يرتد عليه شيء من بوله. وهذا جاء في الحديث إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله، يعني فليطلب لبوله مكانا رخوة. قال ومسحه بيده اليسرى، يعني يستحب حال قضائه الحاجة مسحه بيده اليسرى إذا فرغ، يعني يمسح ذكره إذا فرغ من البول بيده اليسرى، لأن اليمنى ليست لمثل هذه الأعمال، فاليمنى شريفة تتناول يتناول العبد بها ويتناول بها الأشياء غير المستكرهة، والتنظف من النجاسات هذا مستكره، يعني ملابسة النجاسة أو القرب منها باليد، ولهذا تختار لها اليد اليسرى، وقد كانت اليد اليسرى من النبي صلى الله عليه وسلم لمثل ذلك. قال مسحه بيده اليسرى، المسح المسح خلاف يعني المسح الإمراء، المسح إمراء شيء على الشيء، مسحت يدك بالشيء يعني أمررتها عليه، وامسحوا برؤوسكم أمروها يعني بالماء، مسحت جسدي بيدي يعني مرض، تمسح بالشيء يعني أمر يده عليه. قال هنا ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاث، يعني قبل أن ينتقل من المكان الذي قضى فيه حاجته، يقول إذا فرغ من بوله يمسح بيده اليسرى بأن يضع الإبهام فوق الذكر ويضع السبابة أو الوسطى تحته من رأسه، كما قال من أصل ذكره، يعني من أصل ذكره ليس من رأسه، من أصله من قاعدته إلى رأسه، يمسح ثلاثة يعني يجره بيده إلى آخره ثم الثانية ثم الثالثة، والغرض من هذا أن يستفرغ ما بقي من البول، لأنه ربما بقي شيء من البول في الإحليل، فإذا فعل ذلك عندهم استبرأ منه، وهذا أخذوه لأنه يطلب الاستبراء من البول، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجلين اللذين عذبا في القبر، قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، فأما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، يعني لا يطلب البراءة منه، لا يطلب البراءة منه، وهنا أخذوا منه أنه يستحب المسح، والمسح من هذه الجهة هل يستحب؟ جمهور الفقهاء يعني فقهاء الحنابلة قالوا بذلك، لكن شيخ الإسلام رحمه الله تبعه جماعة قالوا إن المسح ما جاء في السنة، والنثر كذلك الذي بعده ما جاء فيه سنة، ففعله بقصد التقرب هذا ليس بمستحب بل بدعة، وذلك لأن هذا الفعل كان يعلم به الناس، إذا كان هو معنى الاستبراء كان يعلم به الناس ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم به، كما علمهم صفة الجلوس وقضاء الحاجة وعذاب ذلك، لكن معنى الاستبراء أن لا يعجب، كان لا يستبرئ من بوله يعني كان يعجب، فالمستحب المستحب أن يمكث على بوله قليلا، يعني بعد قضائه يمكث وقت دقيقة نصف دقيقة أو نحو ذلك، بما يمكن ما بقي من البول أن يخرج، هذا المستحب. ما بقي في الإحليل يعني في المجرى أنه إذا أصابه الماء يقول العلماء الشيخ الإسلام وغيره أنه يقلص، يعني لا يظن أنه يخرج، بل إذا أصابه الماء فإنه بطبيعته يقلص ويذهب إلى الخلف، يعني يرجع إلى مكانه إلى مقره، وهذا في غالب الناس، يعني في الإنسان الطيب المعتاد، وبعض الناس لا، قد يستبرئ وينتظر ومع ذلك يقوم ويخرج منه، والإمام أحمد كان ربما يخرج منه بعض الأشياء، فكان إذا خرج منه مكان البول حشى نفسه بقطن ثم ركض رحمه الله تعالى، يركض يجري يمنه يسرى في بيته يريد أن يستبرغ، هذا من شدة الاستبراء، لكن هذا محمول على أنه رحمه الله أدرى بنفسه وبحاله وما يناسبها، إلا ليس فعله دليلا على استحباب ذلك، لا هو أدرى بما يصلح نفسه، يعني الاستبراء مطلوب، الذي يحصل في عامة الناس أن يكون الاستبراء في المكن، لا يعجل، يمكث قليلا حتى يخرج جميع ما في البول، ثم إذا استنجى بالماء أو نحوه فإنه يرجع ما بقي من البول في مجرى الإحليل يرجع إلى مكانه ولا يخرج في الغالب. قال ونتره ثلاثة، هذا روي في حديث لكنه ضعيف جدا عند ابن ماجه وغيره. والنتر بدعة كما ذكر شيخ الإسلام وغيره، إنه ما عرف، والسنة لا تثبت بمثل هذه الأحاديث الضعيفة جدا. فإذا النتر هو الجذب بقوة، جذبه بقوة حتى يتأكد من أنه خرج جميعا، هذا غير مستحب بل هو من البدع إذا أريد به التقرب إلى الله جل وعلا. قال هنا وتحوله، يعني ويستحب، يعني ويستحب تحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثه. يستحب إن خاف تلوثه، يعني في الموضع الواحد لا يستحب، في المكان الذي قضيت فيه الحاجة لا يستحب أن تستنجي فيه لأنه يخشى التلوث، فإن خفت التلوث استحب لك الانتقال. إن لم تخشى التلوث فإنه لا بأس أن تستنجي في نفس المكان، وهذا يتضح به أماكن قضاء الحاجة الموجودة من أزمان ونحو ذلك، فإن نفس الخارج من البول أو الغائط يذهب، فهو إذا استنجى في مكانه لا يخشى تلوثا. وهذا بخلاف ما إذا كان في غير بنيان، إذا كان في البرية مثلا فإنه لو استنجى استعمل الماء في وهو على حاجته من الغائط أو من البور، ربما ينزل الماء بقوة على ذلك فيخرج أو يتطاير شيء من رشاش من البول أو بعض أجزاء الغائط فيصيب التلوث. فإذا واضح أنه يستحب، إذا نقول في غير البنيان يعني في الفضاء يستحب الانتقال لأنه مظنة التلوث، وأما في البنيان فينظر، إن خشي التلوث استحب، وإن لم يخشى التلوث فإن بقاءه في موضعه ليس بمخالف للاستحباب. قال ويكره دخوله، إن انتهى من المستحبات بدأ في المكروهات. قال ويكره دخوله بشيء، دخوله يعني دخول الخلاء، يكره دخوله يعني يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة. هنا قال يكره إلا لحاجة، طبعا القاعدة عندهم أنه مع وجود الحاجة فلا مكروه، إذا وجدت الحاجة فلا مكروه، كما أنه إذا وجد الاضطرار فلا تحريم، لا تحريم مع الضرورة ولا كراهة مع الحاجة. هنا قال يكره إلا لحاجة، يكره دخوله يعني دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى، يعني يكره أن يدخل المكلف إلى الخلاء وقد استصحب شيئا فيه ذكر الله تعالى. وقوله هنا شيء فيه ذكر الله نستفيد منه أنه ليس متمحضا لذكر الله تعالى، شيء فيه ذكر الله، فإذا كان معه ورقة فيها كلام وفيها ذكر الله، فيها آية فيها اسم الله جل وعلا، هنا يكره. إذا كان مع كتاب فيه هذا وربما يعني ما تمحض للذكر فإنه هنا يكره، لكنه إذا تمحض للذكر يكره دخوله بشيء فيه ذكر الله، لكن إذا كان هذا الشيء كله ذكر لله جل وعلا فإنه يحرم. القرآن يحرم أن يدخل لبيت الحاجة، وكذلك بعض القرآن كجزء أو ربع ونحو ذلك، لأنه متمحض لأنه كلام الله جل وعلا. والقرآن ذكر، القرآن ذكر كما قال سبحانه وإنه لذكر لك ولقومك، وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال هنا يكره دخوله بشيء فيه ذكر الله، يعني إذا فيه ذكر الله غير متمحل، ورقة مع استحباب أن يتخلص من ذلك إذا أمكنه فلا بأس. والنبي عليه الصلاة والسلام نزع الخاتم كما يروى، نزع الخاتم لما دخل إلى الخلاء، قد ثبت في الصحيح أن خاتمه كان منقوشا عليه محمد رسول الله، ففيه اسم الله جل وعلا، فدل على أن ما فيه اسم الله فإنه يكره إدخاله إلى الخلاء. لو دخل به إما لخوف عليه أو وجد نفسه قد دخل به أو نحو ذلك، أو هو محتاج إليه أو يصعب نزعه، فإنه يستره، يستر ذلك عن البروز. يعني إذا كان خاتم مثلا جعله في داخل كفه، إذا كان أوراق حفظها دخلها في جيبه وغطاها أو نحو ذلك. قال إلا لحاجة، الحاجة مثلا خوف أنه يؤخذ، خوف أن يسرق، أو خوف أن يضيع، يخشى أن ينساه أو نحو ذلك. قال ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، يعني ويكره رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض. وسبب الكراهة هي أنه فيه كشف للعورة قبل وقت الحاجة إليها. رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض يعني وهو قائم قبل أن يجلس يرفع ثوبه كاملا ثم بعد ذلك يجلس، هذا مكروه. والمستحب أن يكون رفعه لثوبه شيئا فشيئا. نعم هو لا يستطيع أن يرفع ثوبه بعد أن يجلس، فهو يرفعه فيما بين القيام والجلوس شيئا فشيئا حتى يجلس على حاجته. قال ويكره رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، يعني إذا دنا من الأرض فإنه لا يكره، يعني يستحب له ذلك. الثوب اسم لما يلبس، كل ما يلبس يسمى ثوب، بل لما يصلح أن يلبس ولو لم يلبس. الثوب القميص يقال له ثوب، والرداء يقال له ثوب، والإزار يقال له ثوب، والسراويل يقال لها ثوب، كل هذه تسمى ثوب في لغة العرب وهي التي جاءت بها الأحاديث. فإذا الثوب اسم عام لكل ما يلبسه الرجل أو المرأة، ليس خاصا بأحدهما كما في الاستعمال. هذا اللي نلبسه نسميه ثوب، وهو نعم ثوب، لكن ثوب بالاعتبار العام، وجرى عليه العرف الخاص أن يسمى ثوب. وأما هو في اللغة فهو قميص، يعني القميص هو ما كان له أكمام، ما كان له أكمام تدخل فيها اليدان، هذا القميص. قد يكون القميص إلى النصف يكون مع السراويل، وقد يكون القميص طويلا بدون الحاجة إلى سراويل ويكون فوقه رداء ونحو ذلك. يعني أن من المهم أن تعرف وتعلم الأسماء الشرعية، الأسماء الشرعية وارتباطها بالأسماء اللغوية، تعرف المراد بما استعمل في الشرع، ما هو الرداء، ما هو الإزار، ما هو القميص، ما هو السراويل، ثوب، ما هو الكساء، العمامة ونحو ذلك. كل هذه صفاتها مهمة لأن بها فهم الأحاديث. قال وكلامه فيه، فهو المقصود من مثل ما ذكر. طيب هو المقصود من رفع الثوب، رفع الثوب، أن الأصل استحباب الاستتار، الأصل أن لا يكشف عورته إلا لحاجة، هذا الأصل عندهم، لا تكشف العورة سواء كنت خاليا أو يعني في مكان ما عندك أحد فيه أو في غيره، الأصل لا تكشف العورة. إذا كنت خاليا فهذا يستحب لك أن لا تكشف العورة، احفظ عورتك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينك، هذا الواجب. وأما من حيث الاستحباب فيستحب أن لا يكشف عورته هنا، وهو يجنو هذا فيه كشف عورة مع عدم الحاجة، فيقوم مقام يعني الاستحباب جار في هذا. كيف؟ لا العورة هي العورة، نعم العورة هي رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، يعني العورة المخففة اللي هي من الركبة إلى السرة، هي هكذا في الرجل. المرأة من اللي رواه ضعفه ما أتذكر الحديث، يذكر حديث ابن عمر كان إذا أراد أن يقضي الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، ورواه ابن ماجه والترمذي وضعفه العراقي وعبد الحق، كذا يعني عبد الحق والعراقي، يعني عبد الحق قبل العراق. قال هنا يعني هو لو لم يصح الحديث ولو كان هو تبع الأصل، يعني هنا الأصل أنه يستر عورته، هذا ثابت، الأصل ستر العورة أنه ما يكشفها إلا لحاجة، هذا ثابت. فلهذا يجعلون القاعدة هذه تمشي على كثير من الأحكام. قال وكلامه فيه، يعني يكره كلامه في الخلاء، يكره كلامه في الخلاء. الكلام سواء كان الكلام مع نفسه أو مع غيره. وقد جاء حديث في ذلك أن الله جل وعلا يمقت الرجلين يجلسان على حاجتهما يتحدثان. وفي إسناده أيضا شيء، ولكن الكلام الأصل فيه يعني كراهة الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى فرغ من حاجته، فرد عليه بعد أن قام من حاجته. يعني الكلام في بيت الخلاء أو وهو على حاجته في الفضاء هذا مكروه، إلا إذا كان لحاجة فإنه لا كراهة، أو إذا كان ثم اضطرار تنبيه بشيء مهم، انتبهوا لكذا، انظروا إلى كذا ونحو ذلك من الأشياء المهمة، فإنه قد يكون مستحبا وواجبا حسب ذلك. هذه تفصيلات، يعني إذا عرس وهو في الخلاء يحمد الله في نفسه، إذا سلم عليه يسلم في داخل نفسه، ثم إذا خرج يرد عليه، إذا ناداه هنا ندى، ما هو ندى وش الحاجة؟ هذا حاجة، لكن قد يكون ندى لغير حاجة، لكنه إذا كان الندى لحاجة فإنه لا كراهة في ذلك، لكن إذا ناداه والده أو والدته هنا يكون الإجابة واجبة. المؤذن ما يجيب وهو في الخلاء، لأن المؤذن لا يجيبه وهو في الخلاء، إما أن يؤخر يقضيها بعد ما يمشي، مثل الدعاء، مثل الدعاء بعد الوضوء إذا توضأ في بيته خلاء فإنه يؤخر حتى يخرج، ومثل إجابة المؤذن يؤخر يقضيها بعد ما يخرج، أو يجيب في نفسه، لكن إذا أجابه في نفسه يفوته الذكر، يعني الذكر اللي هو باللسان. تفضل. طيب عشان نستخدم، لا هو علقها بالتحدث، لو لم يكن العلة التحدث لا اكتفى بذكر كشف العورة، لكن هما يتحدثان، واللي جاء في الحديث ذكر، قال إن الله، وش لفظ عندك؟ لفظ الحديث لا يخرج الرجلان كاشفي عوراتهما، يضربان الغائب كاشفي عوراتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك، أو فإنه يمقت على ذلك. قال هنا وبوله في شق ونحوه، البول يكره في الشقوق، الشقوق يعني وجدت شق في الأرض ونحو ذلك يكره، لأن قد يكون فيها حية، قد يكون فيها شيء يضرك، قد تكون بيت جن. ونحوه نحو الشق، مثل السرب الكبير أو الحفرة الكبيرة ونحو ذلك، أو الجحر، كل هذا لا شك أنه مكروه. وروي بأسانيد مرسلة أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام فاستلقى ميتا، فسمع صارخ من الجن يقول نحن قتلنا سيد الأوس سعد بن عبادة، رميناه بسهمين فلم نخطي فؤاده. وذكر ابن عبد البر في ترجمته أنهم أجمعوا على أنهم وجدوه مخضرا بعد قضائه الحاجة، يعني أن أماكن قضاء الحاجة يتنزه فيها عن الشقوق والجحور ونحو ذلك، لأن ما يدرى ما فيه، قد يكون فيها جن فيؤذيهم بالبول، قد يكون فيها حيات، قد يكون فيها هوام ونحو ذلك فتؤذيه. قال ومس فرجه بيمينه، يعني حال البول أو حال الاستنجاء يكره مس فرجه بيمين، لأن اليمين مفضلة فلا يمس الفرج بها، والمس هو الإفضاء باليد إليه، والفرج اسم للقبل وللدبر جميعا، يعني اسم للقبل وهو الذكر، أو فرج المرأة يعني موضع خروج الولد، موضع خروج البول خصوصا، أو موضع خروج الغائط خصوصا يعني الحلقة نفسها، هذان الموضعان يقال لهما الفرج، قبل ودبر. مس فرجه بيمينه هذا مكروه، يعني أن يفضي بيده إلى فرجه إما القبل أو الدبر. كذلك يكره استنجاؤه باليمين، استنجاء باليمين لأنها فيه مباشرة للنجاسة باليمين. كذلك يكره استجماره بها، يعني أن يستخدم الجمار باليمين، يأتي يمسك ذكره باليمين، يمسك ذكره بالشمال ويستجمر باليمين، إذن يستجمر بإيش؟ إذا كان هنا يكره أن يستجمر باليمين، يعني أن يمسك الجمار باليمين ويجعلها على، يعني يمرها على الموضع، إذن ماذا يفعل؟ من حيث قطع العذرة واضح أنه بالشمال، لكن إذا كان البول ماذا يفعل؟ هنا عللوا بتعليل عجيب، قالوا يمكنه أن يمسك الحجر بين رجليه ثم يمر ذكره عليه. وقالوا بعضهم يقوم ويفرك ذكره في حائط أو في صخر أو نحو ذلك، لكن هذا ليس بوجيه وليس عليه دليل معتبر. واستخدام اليمنى هنا هو للحاجة، ثم هي لا تباشر النجاسة، ليست مثل الاستنجاء، هي لا تباشر النجاسة. فهو إذا مسك ذكره بشماله ثم أمر الحجارة على رأس الذكر، فاليد لا تصل أصل للموضع، لا تصل للذكر، وأيضا لا تلابس النجاسة. فمحل الاستكراه هنا الذي قالوا إنه مكروه ليس بمتجه. قال ويكره استقبال النيرين، واستقبال النيرين يعني أن يستقبل الشمس والقمر، يستقبل الشمس والقمر، يعني لا يبول، يكره له أن يبول أو يتغوط وهو يستقبل الشمس، والشمس في قبلته أو القمر في قبلته، فإن هذا يكره لأنه جاء في حديث عند البيهقي ولكنه منكر. ومحل الكراهة إذا صار مثل الأرض التي فيها الشرق والغرب، الشرق والغرب يعني هو محل، يعني الغرب يكون محل القبلة مثل عندنا، هنا ما يستقبل الشمس ولا يستقبل القبلة، يمكن أنه يتجه جنوب أو شمال. لكن إذا صار في بلد تكون الشمس في جهة والقمر في جهة، والقبلة إما أن تكون أمامه أو خلفه، فهو لا يجوز لها، يحرم عليها أن يستقبل القبلة أو يستدبرها. طيب الشمس يعني الشرق الآن، القبلة إذا كانت مثلا القبلة جنوب مثل المدينة، قبلة جنوب، طيب والشرق والغرب يقول ما يجوز يستقبل، يستقبل إيش؟ النيرين. طيب هو جاي بعد العصر وش يسوي؟ يعني ما يمكن قضاء الحاجة. لهذا الشوكاني في كتابه، في كتابه السيل الجرار قال فإذا واجهتك هذه فابحث لك عن كوكب في السماء تقضي حاجتك فيه. هذا لا شك أن هم نظروا إلى بعض الأماكن، لكن هذا لا يلزمهم، لا يلزم فقهاء الحنابلة. لما؟ لأن عندهم يحصل عدم الاستقبال بالانحراف اليسير، عدم الاستقبال يحصل بالانحراف اليسير، يعني لو اتجه يمين أو يسار هنا يحصل عدم الاستقبال. فما أورد عليهم ليس بوارد فعلا، ولكنه لا شك هذا القول فيه شيء من الغرابة وليس عليه دليل صحيح. فالصواب أن استقبال النيرين لا يكره، وهم عللوا بعلة مع الحديث، قالوا لما فيهما من نور الله تعالى، يعني فهموا أن الشمس نورها الذي تضيء به أنه من نور الله جل وعلا. الله نور السماوات والأرض، لنور السماوات وهي الشمس وغيرها، نورها بنوره، فهم قالوا لما فيها من نور الله تعالى. لكن كون الشمس فيها نور الله تعالى هذا ليس بمتجه، بل هي مخلوق من المخلوقات مثل النار ومثل غيرها. نقف عند هذا القدر، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم الانتفاع. وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول قائما، هل هو نهي للتحريم؟ أنا ما أحفظ فيه نهي عن البول قائم، وإن كان للتحريم فكيف يوجه حديث حذيفة؟ ما أعرف هل في حديث أنه نهى عن البول قائما، في نهى عن الشرب قائما، لكن البول لا. حديث عائشة ما بال رسول الله، من حدثك أن رسول الله بال، لكن هنا النهي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، ما نعرف. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.